بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم. نعم، يقول: وإن لم يكن ذلك لضيق الوقت أو عجز الطالب أو تكافؤ الأدلة. ذكر ثلاثة أسباب: ضيق الوقت، كما لو سألك إنسان ما حكم كذا وهو على عجل، أو عجز الطالب، يعني الطالب لحكم المسألة بحيث أنه نزلت به هذه النازلة أو سؤال عن هذه المسألة وبحث ونظر وعجز عن الوصول إلى الحق، أو تكافؤ الأدلة، نظر في المسألة فوجد أن الأدلة متكافئة، أن هذا القول وهذا القول من حيث الأدلة على حد قريب. ففي هذا الحال يقول: أو غير ذلك. مثل ما لو كان أيضا، ما لو كان الإنسان ليس عنده آلة الاجتهاد، يقول: فله أن يقلد من يرتضي علمه ودينه. إذن التقليد متى يجوز؟ ذكر المؤلف مسائل يجوز فيها التقليد: ضيق الوقت، وهذا بالنسبة للمجتهد، أو عجزه، إذا عجز بذل جهده لكن عجز أن يصل إلى الحق، أو تكافؤ الأدلة، هذه الثالثة. الرابعة أضفناها وهي أن لا يكون أهلا للاجتهاد، فحينئذ يقلد. وبهذا نعرف أن التقليد للضرورة، إنما يكون عند الضرورة. ولهذا عبر شيخ الإسلام رحمه الله في موضع آخر وقال: إنه بمنزلة أكل الميتة للمضطر. لكن يقول: من يقلد؟ من يرتضي علمه ودينه، يعني أوثق من يجده علما ودينا. وذلك لأن الإنسان قد يكون عنده علم وليس عنده دين، وقد يكون عنده دين وليس عنده علم. فالذي عنده علم ولكن ليس عنده دين يفتي بالهوى لا بالهدى، والذي عنده دين لكن ليس عنده علم يفتي بالجهل، كما سيذكره المؤلف رحمه الله في قول النبي عليه الصلاة والسلام: قتلهم الله على سألوا إذا لم يعلموا. نعم. أحسن الله من قال رحمه الله: وقد قيل ليس له تقليد بكل حال، وقيل له تقليد بكل حال، والأقوال الثلاثة في مثل أحمد وغيره. نعم، إذن الأقوال في التقليد، هل يجوز التقليد أو لا؟ يقول: له التقليد بكل حال، والذين يقولون هذا هم الذين يرون أن الاجتهاد قد انقطع. يقول: ما في اجتهاد الآن بعد الأئمة الأربعة ومن بعدهم، انقطع الاجتهاد. لماذا؟ قالوا: لأن الشروط التي ذكرها أهل العلم في الاجتهاد لا تتوافر في عالم من العلماء، الشروط التي ذكروها لا تتوافر في عالم. نعم، واضح؟ لا يوجد إنسان يحفظ الكتاب والسنة ويعرف الناسخ والمنسوخ والعموم والخصوص ونحو ذلك، لا يوجد. قد يحفظ القرآن لكن والسنة لكن لا يعرف الناسخ من المنسوخ إلى غيره. والثاني قل: له ليس له التقليد بكل حال. لأن التقليد اتباع قول من ليس قوله حجة، والحجة في الكتاب والسنة، فالواجب عليه النظر. والقول الثالث التفصيل، وهو إن اضطر أو احتاج إلى التقليد فله ذلك، إما لضيق الوقت، يعني جاء إنسان وسأله ما حكم كذا، ما تحضره المسألة لكنه مثلا يعرف مذهب الحنابلة، يقول: والله الحنابلة يقولون هذا مستحب، هذا محرم، يكره كذا، يباح كذا، فحينئذ لا حرج. نعم، وهذا أعدل الأقوال كما قال المؤلف رحمه الله. ما في بأس، هذا التقليد، لأن التقليد ما هو التقليد؟ ليس التقليد أنك تتبع شخص، لا، التقليد قبول قول الغير بغير حجة. يعني تقول: يكره في الصلاة فرقعة الأصابع، ما الدليل؟ الدليل زاد المستقنع قال هذا، حجاوي بالذات، أنت أعلم من الحجاوي، هذا التقليد. أما إذا قال يكره في الصلاة فرقعة الأصابع ذكر هذا الفقهاء ودليل ذلك كذا، هذا ليس تقليد، لأني عرفت المسألة بدليلها، والعلم معرفة الهدى بدليله. إذن اتباع قول من ليس قوله حجة بغير حجة، أو تقريد من قوله ليس بحجة، هذا هو التقريد. أما إذا أخذت بهذا القول بدليل، يعني تقول هذا الحكم يجوز لكذا، يستحب لكذا، يحرم لكذا، فهذا ليس تقليدا، لأنك عرفت الحكم بدليله. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابتهم والعرفان. نعم. والعلم معرفة الهدى، شف العلم معرفة الهدى، معرفة الهدى بدليله ماذاك والتقليد يستوي يعني. نعم. هذا مقلد يعني قرأ، لابد أن يعرف الدليل. يعني مثلا قال والله هذا الحكم مستحب لكذا والدليل ضعيف ولا يعرف أنه ضعيف أو صحيح، هذا مقلد. أحسن الله من قال رحمه الله. وكذلك ما يشترط في القضاة والولاة من الشروط يجب فعله بحسب الإمكان، فالوسائل شروط العبادات. نعم. وكذلك ما يشترط في القضاة، ذكر الفقهاء رحمه الله أن القاضي يشترط به عشر صفات، شروط القاضي عشر صفات، لكن يقول المؤلف رحمه الله هذه الشروط بحسب يجب فعله بحسب الإمكان بل وسائل الشروط. ولذلك لما ذكر الشيخ منصور رحمه الله في الروض شرح الزاد وفي غيره ذكر شروط القاضي، لما ذكر الشارح الماتن أنها عشرة ذكر هذه الشروط، قال وهذه الشروط تعتبر حسب الإمكان، فيولى لعدم أنفع الفاسقين. يعني ما وجدنا شخص تنطبق عليه الشروط، وجدنا رجلين فاسقين لكن أحدهما أقل فسقا من الآخر، نولي أقلهما، ما يمكن أن يترك الناس بدون ولاية وبدون قضاء. نعم. الله قال رحمه الله بل وسائل وشروط العبادات من الصلاة والجهاد وغير ذلك كل ذلك واجب مع القدرة، فأما مع العجز فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولهذا أمر الله المصلي أن يتطهر بالماء، فإن عدمه أو خاف الضرر لاستعماله لشدة الضرر أو لجموح به أو غير ذلك تيمم الصعيد الطيب فمسح بوجهه ويديه منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، فأما مع العجز فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، كما قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وأمر المصلي أن يتطهر بالماء، هذا هو الأصل. فإن عدمه يعني حصل عدم أو خاف الضرر، يعني حصل عذر شرعي أو حسي، العذر الحسي عدم الماء، والعذر الشرعي التضرر باستعماله، بأن يكون الماء موجودا لكن يتضرر، كما لو كان به جروح أو قروح يتضرر من استعمال الماء، أو كان في برية وليس عنده ما يسخن به الماء، أو حتى عنده ما يسخن به الماء ولكنه يخشى على نفسه الضرر. يعني افرض رجل في البر وعنده ماء ويتمكن من تسخين الماء لكن هناك هواء شديد، لو اغتسل تضرر، فحينئذ يعدل إلى التيمم. نعم. صلى الله عليه وقال رحمه الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، فقد أوجب الله تعالى الصلاة في الوقت على أي حال أمكن، كما قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. نعم. وهذا يدل على أن الوقت أهم شروط الصلاة، ولهذا قال أهل العلم إن الوقت مهيمن على جميع الشروط تجب مراعاته، حافظوا على الصلوات، الصلوات جميعا، ثم قال والصلاة الوسطى، وإنما خصها بالذكر، وهذا من باب عطف الخاص على العام، خصها بالذكر لشرفها. والصلاة الوسطى هي صلاة العصر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، وقوموا لله قانتين. والقنوت له معان، منها الخشوع والخضوع ومنها طول القيام، وهذا الذي عليه يعني قوموا لا قانتين يستدل بها أهل العلم على وجوب القيام في الصلاة. أحسن الله رحمه الله. فأوجب الله الصلاة على الآمن والخائف والصحيح والمريض والغني والفقير والمقيم والمسافر وخففها. نعم، إذا الصلاة تجب على كل أحد لا تسقط الصلاة، ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله لا تسقط الصلاة عن الإنسان ما دام عقله ثابتا، فما دام يعقل يجب عليه أن يصلي على أي حال، إن صلى قائما وإن عجز صلى قاعدا وإن عجز صلى على جنب وإن عجز أومأ إيماء يومئ فيجعل سجوده أخفض من ركوعه، وإن عجز صلى بقلبه، يعني إنسان مثل لا يستطيع أن يتحرك لا يحرك شيئا ما يستطيع، فحينئذ نقول يصلي بقلبه فينوي أنه كبر وينوي الركوع وينوي السجود وينوي القيام يصلي بقلبه. أما الصلاة بالأصبع المشهورة عند الناس عند العامة أنه يصلي بأصبعه هكذا هذا واقف ثم يركع ثم يرفع، نقول هذه ليس لها أصل لا في الكتاب ولا في السنة ولم يقل بها أحد من العلم. فعلى هذا الإنسان إذا عجز عن الصلاة أن يومئ، يعني ببدل أن يقول الله أكبر ويركع ويسجد إيماء، فحينئذ ماذا يصنع؟ يصلي بقلبه. والحديث الوارد أنه يصلي بطرفه يعني بعينه ضعيف في ضعف. نعم، لكن المهم من هذا أن الصلاة لا تسقط عن الإنسان ما دام عقله ثابتا، وبهذا نعرف خطأ ما يفعله بعض المرضى المنومين في المستشفيات، تجد أنه إذا نوم في المستشفى يدع الصلاة وقت وجوده في المستشفى بدعوى ماذا؟ أنه لا يستطيع الوضوء أو أنه ملطخ بالنجاسات أو ما أشبه ذلك، فهذا في الواقع خطأ، يجب عليه أن يصلي على أي حال حتى لو كان فيه نجاسة، حتى لو كان غير متوضئ، حتى لو كان غير مستقبل، متى خشي الإنسان خروج وقت الصلاة يصلي على أي حال كان. ولا يجوز للإنسان أن يخرج الصلاة عن وقتها بدعوى عدم وجود الماء أو وجود النجاسة أو عدم ستر العورة أو أنه لا يتمكن من استقبال القبلة، بل يصلي على حسب حاله. نعم. أحسن الله من قال رحمه الله. وخففها على المسافر والخائف والمريض والفقير الذي لا يجد طهورا أو لا يجد منسرة كما جاء به الكتاب والسنة، وأسقط ما يعجز عنه العبد من واجباتها من الطهارة واستقبال القبلة وقراءة الفاتحة وتكميل الركوع والسجود والقيام. نعم، من واجبات من الطهارة، إذا لم يستطع الطهارة بالماء ماذا يصنع؟ يتيمم. لو قدر أنه ليس عنده ما يتيمم به في مكان أو محبوس في مكان ليس عنده لا ماء ولا تراب يصلي، وهذا يسمى عند العلماء بعادم الطهورين. كذلك أيضا استقبال القبلة، إذا لم يستطع استقبال القبلة، مريض القبلة عن يمينه أو شماله وهو متوجه إلى هذه الجهة يصلي ولو كانت القبلة خلف ظهره أو عن يمينه أو شماله. وكذلك أيضا يسقط عنه استقبال القبلة عند الاشتباه، كما لو كان في برية وليس عنده ما يستدل به على القبلة، فحينئذ يجتهد ويتحرى ويصلي، فمثلا جلس ينظر ويتأمل قال الظاهر أن القبلة هنا وصلى وفرغ من صلاته، ثم تبين أن القبلة بعد الصلاة أنها خلف ظهره فصلاته صحيحة. لكن لو قدر أنه يصلي إلى غير القبلة اجتهد وقال القبلة هنا فكبر وصلى، وفي أثناء الصلاة جاء رجل وقال القبلة عن يمينك فيستدير ويكمل صلاته ما يستأنف الصلاة من جديد. كذلك أيضا قراءة الفاتحة، إذا عجز عن الفاتحة فإنها تسقط عنه ويقرأ ما تيسر من القرآن، فإن عجز عن قراءة الفاتحة وما تيسر من القرآن يأتي بالذكر الوارد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإن عجز ذكر الله بأي شيء، فإن عجز وقف بقدر الفاتحة. كذلك أيضا تكميل الركوع والسجود والقيام، فإن عجز أن يركع حقيقة أو يسجد حقيقة فإنه يومئ إيماء. نعم. أحسن أحسن الله بن قال رحمه الله فلو انكسرت سفينة بقوم أو سلبهم المحاربون ثيابهم صلوا عواة بحسب أحوالهم وكان إمامهم وسطهم لئلا يرى الباقون عواة. طيب لو انكسرت سفينة بقوم يعني أناس في البحر وانكسرت بهم السفينة وخشوا الغرق أو سلبهم المحاربون ثيابهم. وهذا نصر عفير كان قبل أن يستتب الأمن في هذه البلاد كان الإنسان ربما سلب ثيابه وقد يحصل تجد الإنسان مثلا وهو يسير في الطريق يأتي قطاع طريق فيسلبونه ثيابه ماذا يصنع؟ في الغالب تجد أنه ينتظر حتى يظلم الليل فيدخل البلد لأنه يعني لو دخل في النهار رأوه عاريا فينتظر حتى يذهب الضياء والنور فيدخل البلد. إذا أرادوا أن يصلوا هؤلاء مثلا قوم جماعة خمسة أشخاص جاء قطع طريق وسلبوهم كل ما معهم تقول يصلون ولو كانوا عراة ويكون إمامهم وسطهم. لماذا ما يتقدم؟ قال العلماء لأجل أن لا يرى المأمومون عورته لأنه كان أمامهم يرون عورته فيكون معهم بحيث أنهم لا يرون عورته. نقف على هذا.